فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل صحيح أنه مانع من موانع إجابة الدعاء؟ نعم، ثم تدعون الله فلا يستجاب لكم. نعم، جاء في الحديث إنكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنكم تدعون الله ولا يستجيب لكم. نعم.